البعض يسأل أن العشاء عندهم في كثير من البلاد الأوروبية والغربية يعني تأتي متأخرة جدا، وعندهم عند الصباح عمل من باكر، فماذا يصنعون؟ يعني الفتية ترجع إلى أحبتنا في المجلس الأوروبي الإفتاء، وهم علماء فضلاء فقهاء مأمونون على ما يقولون طبعا، ونثق في آرائهم وفقههم لأنه مبني على علم فعلا، وهم ركيزة كبيرة لأبنائنا في أوروبا. لا أدري لماذا لا يستفتى أو لا تستفتى هذه الجهة، وجهة معتمدة من كل علماء المسلمين، ناهيك عن يعني مجهولي النسب في الفقه الإسلامي يعيبون عليهم. أنا أقول يعني ما يقوله إخواننا في المجلس الأوروبي الإفتاء، أن عند دخول العتمة عند بعض العلماء، عند كمثلا عند الأحناف، دخول العتمة إذان بدخول وقت العشاء. يعني مثلا يعني إذا دخل الظلام وخيم بعد أن أصلي المغرب مثلا بساعة وخيم الظلام، دخل وقت العشاء، فجاز لهذا المضطر أن يصلي العشاء في هذا الوقت، يعني أول وقت الظلام. والرأي الآخر أنه يجوز الجمع بناء على البرد الشديد والخوف الشديد والمطر الشديد وخوف العدو وخوف الوحوش المفترسة، وهذه المخاوف التي تعتبر من فقه الأزمات أو فقه النوازل أو فقه الضرورة. إن شاء الله رب العالمين يسير هذا الأمر ميسرا لأبنائنا وبناتنا في مثل هذه الظروف ومثل هذه البلاد. لكن الذي ليس له عمل من الصباح الباكر فأرى الله أعلم أنه لا ضير أن ينتظر إلى وقت أذان العشاء، هذا والله أعلم. في ناس حضرتك بتحب تصحى الفجر وبعد كده تبدأ يومها بدون ما ترجع تنام، ففي الحالة اللي زي دي العشاء مثلا الساعة 12 أو 11 ونص. طيب أنا نفس القضية، أنا قلت ووضحت هذا الأمر، يعني هذا الوقت المتأخر جدا يعني يجوز أن يبكر بعد صلاة المغرب بساعة مثلا، لأن غالبا بين العشاء والمغرب في الأمور في الأماكن المعتدلة في توقيتها ساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء، إذا مر الساعة ودخل الظلام خلاص يصلي إن شاء الله وربنا يتقبل. بس ما ينفعش أن على طول أول ما المغرب يأذن يصلي العشاء بيه، يبيح البعض الجمع يعني وليس قصر، يعني يبيح البعض الجمع، وهذا يعني للضرورة القصوى، تقاس الضرورة بحجمها وليست فتوى عامة، هذا والله أعلم.